الحمد لله، الحمد لله على الخيرات، والشكر له على العطيات، وأستغفره وأتوب إليه من الخطيئات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البريات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم إخوة الإيمان مجددا في هذه السلسلة المباركة، سير وعبر، سير من أحداث صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومواقف مشرفة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس منها الفوائد والدرر. وعنوان خاطرة هذه الليلة بإذن الله تعالى: لا عيش إلا عيش الآخرة. أخرج الإمام الترمذي في سننه في كتاب الزهد من حديث أبي هريرة قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في وقت لا يخرج فيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أوقات معينة يبقى فيها في البيت، ليس وقت يخرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج في هذا الوقت. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في وقت لا يخرج فيه ولا يلقاه فيه أحد، يعني على غير العادة أن خرج بهذا الوقت، وما يخرج على غير عادته إلا لأمر طارئ أو شيء ينزل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا به يلقى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للصديق: ما الذي أخرجك يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر الصديق: ما أخرجني إلا الجوع، يعني ما خرجت من البيت إلا لشدة الجوع، وما عند أكل في البيت، فخرج من البيت لشدة الجوع الذي ألم به. فلم يلبث أن جاء عمر، فترة يسيرة مباشرة جاء عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي أخرجك يا عمر؟ أبو بكر الصديق أخرج الجوع، وأنت يا عمر بن الخطاب في هذا الوقت ما الذي أخرجك يا عمر؟ فقال: ما أخرجني إلا الجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. لا إله إلا أفضل رجل في هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم، قائد هذه الأمة، يخرج من بيته في وقت يخرجه الجوع، سيد ولد آدم. والرجل الثاني في هذه الأمة أبو بكر الصديق، والرجل الثالث فاروق هذه الأمة، يخرجون من بيوتهم بسبب الجوع ما يجدون طعام يأكلونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: انطلقوا معي إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري. قال أبو هريرة: وكان رجل كثير الزرع، في رواية كثير النخل والشاء، يعني رجل أعطاه الله خير، عنده مزارع، عنده نخل، عنده شياه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فطلبوه فلم يجدوه، فقالت امرأته، امرأة أبو الهيثم الأنصاري: مرحبا وأهلا، مرحبا وأهلا، ترحب بالضيوف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة: أين صاحبك، يعني وين زوجك؟ فقالت: خرج يستعذب لنا الماء، يعني خرج يبحث لنا عن ماء عذب حتى نشربه في البيت. وطبعا لم يكن له خادم، في بعض الروايات لم يكن له خادم، فذهب يستعذب الماء. قال: فلم نلبث يسيرا حتى جاء، يعني جاء صاحب البيت، فاحتضن النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأحضان من شدة الفرح، يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وفداه بأبيه وأمه، قال: فداك أبي وأمي. وقال: الحمد لله، ليس أحد اليوم أكرم أضيافا مني، يعني اليوم الضيفان الموجودين عنده من خير الأضياف، النبي سيد هذه الأمة، والرجل الثاني أبو بكر، والرجل الثالث عمر الخطاب. إخواني، هذا في الدنيا، أنت لو جاك واحد مسؤول في بيتك، ولا وزير، ولا ارتقيت شوية شيخ يأتيك، ضيافة تكون عندك شيء مميز، صح؟ فهذا الصحابي رأى هؤلاء وهم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فحمد الله على هذه النعمة، وانطلق بهما إلى حديقته، انطلق بهؤلاء إلى حديقته، فبسط لهم بساطا، جعل لهم مكان في الحديقة، ثم ذهب إلى نخلة من نخله فأخذ قنوا فجاء به فوضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ما يعني جاء بشيء يسير ولا عنقود، لا، غصن كامل، عذق كامل من الرطب وفيه البسر، فجاء به، وهذا من كرمهم، فجعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: ألا انتقيت لنا من رطبي؟ يعني لو اخترت لنا من هذا، يعني ما يحتاج أن تأتي بكل هذا، لو أتيت لنا بشيء يسير. فقال: أحببت يا رسول الله أن تتخيروا منه، أحببت أن تتخيروا منه. فأكلوا من الرطب وشربوا من الماء، يعني من الماء العذب الذي جاء به هذا الصحابي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا إلى هذا الموقف وكيف يمر علينا في حياتنا دائما ونحن ما نستشعر هذا الأمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ظل بارد، احنا في ظل، ورطب طيب، رطب طيب جانا، ها، وماء بارد، والذي نفسي بيده لتسألن يومئذ عن النعيم. يعني هذا النعيم الذي جاكم تسألون عنه، هم خرجوا من جوع، وربما يعني من النادر أن يجدون مثل هذه الضيافة. ونحن يا أخواني كم يمر علينا في حياتنا استضافات وعزائم وجلسات وولائم والإنسان غافل، فلا يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. وهذا موقف يسير، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده يقسم لتسألن يومئذ عن النعيم. يعني نسأل عن هذا النعيم بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذا يقتضي أن يراجع الإنسان نفسه. فقام أبو الهيثم بالمدية، مدية السكين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيضيفهم، طبعا هذه فقط مثل ما نسميها احنا فالة، فواكه الرطب، فقام ليذبح لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، يعني ما تذبح لنا التي تدر اللبن وتستفيدون منها ونفعها دائم عليكم. فقام فذبح جديا، وفي رواية عناقا، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكلوا، أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، في رواية في موطأ الإمام مالك، حتى شبعوا وارتووا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك خادم؟ ما عندك خادم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم المنظر بروحه يتحرك، راح يجيب الماء وذبح لهم وحط الرطب، قال: ما لك خادم؟ فقال: لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءنا السبي فأتنا، يعني إذا صارت حرب وجتنا غنائم وأسارة عبيد، تعال نعطيك شيء من هذه الغنائم. فأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد ذلك برأسين لا ثالث لهما، يعني من الغنائم حصلوا غنم رجلين لا ثالث لهما. فأتى أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم: اختر منهما، خذ واحد من هؤلاء عشان يكون عندك خادم في البيت. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اختر لنا أنت يا رسول الله، يعني أنت تولى الاختيار واختار لنا أحد هؤلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فإني رأيته صاحب صلاة. انظروا المعيار، كيف النبي صلى الله عليه وسلم جعل معيار التفاضل وأساس الاختيار. اختر هذا ليش؟ وسامة، جمال، مال، قوة؟ لا، فإني رأيته يصلي وعامله بالمعروف، أمره بالإحسان. فأخذه إلى بيته وأخبر أبو الهيثم امرأته بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر الآن إلى موقف المرأة الصالحة. اليوم الحريم يمكن يشتكون ويبكون، نريد خدم، صح؟ انظر إلى هذا الموقف. قالت المرأة: والله لا أجد أنك توفي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه لوجه الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفات لهذا العبد أنه مصلي، وأنت ما بتوفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا اعتقته. فقال هو عتيق اعتق لوجه الله. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وصل هذا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن، يعني الذي ينصح الذي يطلب منه النصيحة لابد أن يكون أمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا ولا خليفة، وهذه قاعدة في الأرض، ما بعث الله نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا. فمن يوقى بطانة السوء فقد وقي. هذا الحديث إخواني الأحبة وهذه الحادثة العظيمة فيها من العبر الكثيرة جدا، أولاها الدعوة إلى الزهد والتقلل الذي كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن الدنيا أكبر همهم ولا مبلغ علمهم. انظر النبي صلى الله عليه وسلم رغم مكانته والصديق والفاروق يخرجون من بيوتهم بسبب الجوع، ما كان همهم الدنيا، بل ما كان عندهم من المال ينفقونه في سبيل الله ولا يركضون وراء الدنيا. اليوم الدنيا أكلت قلوب الناس وجعلتهم عبيدا لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. وناس اليوم يعبدون المناصب، وناس يعبدون الدراهم، وناس يعبدون الدنانير، وهذه الدنيا لا تسوى شيء. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، إلا متاع الغرور. وفيه جواز أن يذكر الإنسان حالته إذا كان فيها شيء من البؤس من دون تشكي. فأبو بكر الصديق قال أن أخرج الجوع، وعمر كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، لكن لا على وجه التشكي، لا على وجه الاعتراض، ما كانوا يعترضون على أقدار الله، وإنما قالوا هنا يعني على وجه فقط الذكر، ليس فيه نوع من التشكي. ثم أيضا من فوائد هذه الحادثة حسن الترحيب بالضيوف إذا نزل الإنسان الضيوف، وفيه شدة محبة هذا الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف أكرم النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف احتضن، وكيف فداه بأبيه وأمه. وهكذا الإنسان المؤمن يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعظم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعله فوق رأسه. هكذا يتربى الإنسان لما يمر على هذه المواقف، كيف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرحبون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا فيه جواز التكلف للضيف إذا لم يكن فيه إرهاق صاحب البيت، فهنا تكلف هذا الرجل وأتى إليهم بعذق كامل، ما جاب لهم قطعة أو عدد يسير من الرطب، وما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا إخواني الأحبة من المسائل المهمة أن نشكر الله على النعم، لتسألن يومئذ عن النعيم. ووجه الشكر، وجه السؤال، السؤال عن الشكر يوم القيامة، ما يقال لك ليش كليت هذا الأكل وليش حضرت هذه الوليمة، لا، الله يسألك كليت وشبعت، هل حمدت الله، هل رفعت إيدك قلت اللهم لك الشكر، اللهم لك الحمد. غيرك ما يحصل، الناس ما يحصلون لقمة عيش وأنت ينعم الله عليك مرارا وتكرارا، وكل يوم تأكل أصناف الطعام ولا تشكر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يحب العبد يأكل الأكلة فيشكرها عليها، ويشرب الشربة فيشكرها عليها. هكذا سمة الإنسان المؤمن، سمة الإنسان المؤمن. وأيضا في هذه الحادثة الصدق في النصيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، يعني لو واحد طلب منك النصيحة تكون صادق في إبداء هذه النصيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دله على الرجل الذي يصلي. وأيضا فيه أن المعيار عند الله سبحانه وتعالى تقوى الله والعبادة. انظر هذا العبد قال يصلي، ميزه النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته، فالإنسان لا يرتفع لا بماله ولا بلقبه ولا بنسبه ولا من هو، وإنما بعبادته وطاعته وخوفه من الله سبحانه وتعالى وأخلاقه. ولذلك زكاه النبي صلى الله عليه وسلم، زكاه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. وهكذا يعني هذه الأحداث لما تمر بالإنسان ينبغي أن يراجع الإنسان نفسه، انظر معيار التفاضل الآن عند الناس ما هو، والنبي صلى الله عليه وسلم جعله في ماذا. ثم أيضا في من الفوائد فائدة أخيرة وهي البطانة. البطانة هم خاصة الإنسان، من أهلك، إخوانك، زملائك، كل إنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الدنيا لي بطانتين، في بطانة تدلك على الخير، تأمرك بالمعروف، تنهاك عن المنكر، وفي بطانة لا تألوك خبالا، تدعوك إلى الفساد، تدعوك إلى الضرر. وهذا الحال في هذه الدنيا. بعض الناس ربما الله يكرمه بامرأة صالحة تثبت على الخير، تشجع على الصلاة، وبعض الناس على النقيض من ذلك. وأيضا في خضم الأصدقاء، رفقائك، زملاء العمل، تحصل واحد خير ينصح يذكرك بالله عز وجل، وتحصل واحد على خلاف ذلك ربما يدعوك إلى المنكر، وربما يبعدك عن طريق الآخرة وعن طريق الله سبحانه وتعالى. وحتى هذا على وجه الولاية العامة، الحاكم والسلطان وأمير البلاد قد يكون له بطانة خير تدله على الخير، وقد تكون له بطانة شر تدله على الشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث: فمن يوقى بطانة السوء فقد وقي. يعني اللي الله يكرمه بأنه يبتعد ويحفظ نفسه عن هذه البطانة السيئة فقد وقي، يعني حفظه الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.